الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أعظم الذنوب على الإطلاق وأشدها ظلما وإثما الشرك بالله عز وجل واتخاذ الصاحبة والزوجة والولد له. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. عباد الله، لو قتل رجل أباك أو ابنك لاشتدت العداوة بينك وبينه، ولما رضيت أن يثنى عليه أو أن ترفع مكانته أو أن يصدر في المجالس أو أن يفعل له أي شيء فيه إعزاز وإكرام، لأنه عدو لك. فكيف إذن بعدو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذين هم الكافرون؟ إن كل كافر عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان كافرا بوذيا أو يهوديا أو نصرانيا، وسواء كان معاهدا أو حربيا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، أي بالمحبة. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أيها المسلمون، وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم طريقة إظهار عداوتنا وبغضنا للكافرين فقال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. لماذا؟ لأنه كافر عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والسلام إكرام، وهؤلاء لا يكرمون. وجاء عن عمر الفاروق رضي الله عنه أنه قال في كاتب النصراني: لا تكرموهم إذ أهانهم الله، ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله، ولا تأتمنوهم إذ خونهم الله عز وجل. وهذا كاتب النصراني من أهل الكتاب، فكيف بغيره من الكافرين؟ عباد الله، إن هذه الأصول مقررة بوضوح في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى قال العلامة حمد ابن عتيق رحمه الله: أكثر ما تكلم القرآن بعدما تكلم عن التوحيد وضده، أي الشرك، تكلم عن عقيدة الولاء والبراء. وقال أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله: إذا أردت أن تعرف الإسلام من أهل زمان فلا تنظر إلى ازدحامهم عند أبواب المساجد، أي بكثرة المصلين، ولا إلى ارتفاع أصواتهم بلبيك، أي في الحج والعمرة، ولكن انظر إلى مواطأتهم لأعداء الشريعة. انتهى. فيجب علينا أيها المسلمون أن نحب المسلمين لأنهم مسلمون، وأن نبغض الكافرين لأنهم كافرون أعداء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي عقيدة الولاء والبراء، وهو ديننا وشريعة ربنا عز وجل. قال سبحانه في ذكر صفات من يحبهم: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وذكر الله من صفات أهل الإيمان حقا أنهم يبغضون الكافر ولو كان أبا أو ابنا. قال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أيها المسلمون، وليس معنى بغض الكافرين ظلم المعاهدين منهم أو قتلهم أو استحلال أموالهم، فكل هذا محرم. فمن دخل منهم بلاد المسلمين بأمان أو دخل مسلم بلادهم بأمان فلا يحل للمسلم الاعتداء على أنفسهم أو دمائهم. يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. فاحذروا يا عباد الله من أفعال الغلاة، وكونوا متوسطين على نهج الكتاب والسنة بفهم سلف هذه الأمة بلا إفراط ولا تفريط، فلا تغلو في شيء من الأمور واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. يقول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وأعظم الإحسان للكافرين دعوتهم للإسلام، فما أعظم الأجر في هدايتهم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فاحرصوا يا عباد الله على دعوتهم وعلى تكليمهم عن الإسلام وعن محاسن هذا الدين بالكلمة الطيبة وبالرفق وحسن القول والعمل. اللهم اجعل حبنا وبغضنا فيك، واجعلها من أرجى ما يتقرب به إليك، إنك أنت الرحمن الرحيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله المنعم على عباده بدينه وشرعه، أمرهم بموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، إن النصارى في هذه الأيام يستعدون للاحتفال بعيد يسمونه بالكريسماس، يزعمون أن عيسى عليه السلام الذي جعلوه إلها وجعلوه ابنا لله تعالى الله، يزعمون أن عيسى عليه السلام ولد في هذا اليوم، وهو في اليوم 25 من آخر السنة الميلادية، ثم يحتفلون برأس السنة وهو آخر السنة الميلادية. وهذان العيدان محرمان، وهما من أعياد الكافرين، فيجب ألا يحضر المسلمون هذه الأعياد، فإن حضورها محرم. والله عز وجل يقول: والذين لا يشهدون الزور. قال الضحاك ومجاهد رحمهم الله تعالى: أي لا يحضرون أعياد الكافرين. وقد بين علماء المذاهب الأربعة حرمة حضور هذه الأعياد، بل حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم إجماع أهل العلم على حرمة حضور أعياد الكافرين، بل إنما دون ذلك وهو تهنئة الكافرين بأعيادهم محرم بإجماع أهل العلم، كما ذكره العلامة أبو عبد الله بن القيم في أحكام أهل الذمة. ونص على هذا علماء المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. فلا يجوز الاحتفال باحتفالاتهم ولا مشاركتهم في ذلك ولا تهنئتهم على ذلك. فكيف يرضى المسلم الموحد الذي يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن يهنئ هؤلاء المحتفلين بميلاد ابن الرب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وفي حضور هذه الأعياد وفي تهنئتهم بها تشبها بهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أيها المسلمون عباد الله، لنعتز بإسلامنا وتوحيدنا ولنظهر عداوتنا للكافرين، ولا نحضر أعيادهم ولا نهنئهم بها، لأنهم كافرون أعداء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم يزعمون أن الرب سبحانه وتعالى ولد له، والله عز وجل يقول: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ويقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ويقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فنبرأ إلى الله عز وجل من المشركين ومن أعمالهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام والتوحيد، وأن يتوفانا على ذلك، وأن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل أمرنا بالصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، واشملنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك الفردوس الأعلى من الجنة يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا أسيرا مظلوما إلا أطلقته، ولا هما إلا نفسته عنا وعن جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا البلد، اللهم احفظ هذا البلد من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعله سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.